خلاصة مفاهيم أهل السنة. حسن خاتمة من ختم كلامه في الدنيا بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وسر ذلك والله أعلم أن لشهادة أنه لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف لمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وأقبلت بعد إعراضها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستسلمت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه، فكانت تلك الشهادة الخالصة لله خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه ومولاه بموافقة ظاهره لباطنه وسره لعلنه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.